سير وأخبار. الشيخ محمد ناصر الدين الألباني. ومن المواقف التي حصلت لفضيلة الشيخ المحدث محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله أنه اتصلت به امرأة تقول: رأيت في المنام كأني أطل من شرفة والنبي صلى الله عليه وسلم يمشي وأنت تمشي خلفه. فبكى الشيخ رحمه الله تعالى ثم أمر من حوله أن ينصرفوا. يا شيخ لا تسمع عندي تعالى إن شاء الله تعالى بشرى. بشرك الله خيرا. عندي يا شيخ إحدى الأخوات رأت في المنام رأت رؤيا. خيرا رأيت. رأت نفسها على شرفة تطل على الطريق. فرأت الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ثم تبسم صلى الله عليه وآله وسلم ونظر في الطريق. ثم لما كنا نمشي رأينا شيخا على تلك الطريق فسلمنا عليه. فالأخت هذه سألتني في المنام قالت لي: من هذا الشيخ؟ فقلت لها: هذا الشيخ الألباني. فلعلها بشرى إن شاء الله أنه على طريق السنة إن شاء الله تعالى. فما تقول يا شيخ؟ انصرفوا يا اخوانا. رحل المحدث تاركا في اثره للسنة الغراء صرحا عاليا. يا ناصرا للدين ان بعد النوى ستظل دوما في الجوانح ثاويا. علمتنا. اشكر الاخ على ثنائه وليس لي ما اقوله لقاء ذلك إلا الاقتداء بالخليفة الأول. فكان إذا سمع شخصا يثني عليه خيرا وأعتقد أن ذلك الثناء مهما كان صاحبه قد غلا فيه، فما دام أنه خليفة رسول الله فهو بحق. ومع ذلك اللهم صل. ومع ذلك كان يقول: اللهم لا تؤاخذني بما يقولون واجعلني خيرا مما يظنون واغفر لي ما لا يعلمون. كان الشيخ ناصر رحمه الله تعالى ربما طالع وكتب في اليوم أكثر من 15 ساعة. لاحظ، يعني أكثر من ثلثي الوقت أو قريب من ثلثي اليوم يمضيه بحثا وكتابة. أيضا من أعجب ما سمعت من بعض طلاب الشيخ من الشيخ علي حسن أن الشيخ الألباني رحمه الله تعالى، وانظروا في هذا الخبر وكيف كان رحمه الله حريصا شحيحا بخيلا على أن يذهب شيء من وقته في غير فائدة. يقول: لما كان يبني بيته كان هناك باب قد ركب، فقال الشيخ للنجار: اجعل الباب يفتح هكذا. فقال: يا شيخ الأمر سياب. فقال: البيت بيتي وعملك تأخذ عوضا عنه شيئا من المال. المهم أنه غير جهة الباب. استفسر عنه منه بعض طلابه: لماذا غيرت فتحة الباب؟ فذكر أنه لو كان الباب خلفه المكتبة، فإذا كان الباب يفتح هكذا سيمشي خطوات إلى المكتبة، أما إذا كان يفتح هكذا فسيمشي خطوات أقل من الجهة هذه، فيتوفر علي خطوتان أو ثلاث أستغلها في الجلوس وفي البدء بالكتابة. وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك فيؤمنوا به